جل الصدق بلهجتي هو أصدق من قال. بدر والليل بعنبته إشراق وجمال. يتجلى الصدق بلهجتي هو أصدق من قال. بدر والليل بعنبته إشراق وجمال. هو صوت القلب إلى القلب إن يأمر فالكل يلبي. هو صوت القلب إلى القلب إن يأمر فالكل يلبي. بطل في السلم وفي الحرب هو أسد كرام. للسيد رب يحمي من أيدي الأشرار. والله يا سيد والله لو طلبت عمرنا فديه فدي نهجك المقاوم الشريف. الله من عنده يحميك يا رب يا سيد يا رب. هو شجر الزيتون الأخضر يثمر كل سلام. وسنابل قمح تتمايا بسخاء ووئام. هو شجر الزيتون الأخضر يثمر كل سلام. وسنابل قمح تتمايا بسخاء ووئام. هو صوت القلب إلى القلب. هو صوت القلب إلى القلب. بطل في السلم وفي الحرب هو أسد كرام. للسيد رب يحمي من أيدي.